ابن تيمية رحمه الله تعالى ولا أحد من أئمة السنة وعلماء السنة إلا وشرح بعض كتبه رحمه الله تعالى. ومن الشروح النافعة لهذه العقيدة المختصرة التي يرجع إليها شرح الشيخ السعدي رحمه الله تعالى. والسعدي له التنبيهات اللطيفة فيما احتوت عليه الواسطية من المباحث المنيفة، التنبيهات اللطيفة. ومن أوسع الشروح شرح الشيخ زيد بن فياض الروضة الندية، شرح الشيخ زيد بن فياض الروضة الندية، وكلها مطبوعة. وكذلك شرح من أوسعها هو شرح الشيخ عبد العزيز بن رشيد، عبد العزيز بن ناصر الرشيد، كتابه التنبيهات السنية، التنبيهات السنية. وشرح الشيخ خليل هراس كنا قد قرأناه في دروس مضت. وأيضا من أوسع الشروح المعاصرة شرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. فنريد أن نقرأ هذا المتن قراءة ونعلق على ما تيسر من جملة أو على جملة من المسائل على حسب ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. بدأ رحمه الله تعالى هذه الرسالة بالبسملة وكذلك بحمد الله سبحانه وتعالى وذكره للشهادة والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا من حسن الاستهلال رحمه الله تعالى أن بين أن هذه الرسالة قائمة على بيان العقيدة والتوحيد، فبين في بداية هذه الرسالة بالحمد أن دين الإسلام هو الدين الحق، وأن عقيدة السلف هي العقيدة الصحيحة، وأن هذه الرسالة وغيرها قائم على بيان توحيد الله سبحانه وتعالى. وكل كلمة من هذه الكلمات التي يذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أهل العلم عليها تفصيل وشروح، لكن الغرض مما قلنا أو من جلساتنا هذه التنبيه على بعض المسائل المهمة مما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى. قال: أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة. يبين رحمه الله تعالى الغرض من كتابة هذه الرسالة وهو بيان اعتقاد السلف، بيان اعتقاد السلف. والسلف الصالح هم الفرقة الناجية وهم الطائفة المنصورة وهم أهل الحديث وهم أهل الأثر وهم السلف رحمهم الله تعالى. من دان بهذه العقيدة واستقاها من الكتاب والسنة فهم الطائفة المنصورة الفرقة الناجية. وهذا فيه إشارة إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام في بيان الافتراق وحديث الافتراق، وبيان النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذكره لافتراق الأمم أن هناك فرقة ناجية وهي الجماعة، وهذا في قوله اعتقاد الفرقة الناجية. والفرقة الناجية هي الفرقة أيضا المنصورة التي ينصرها الله عز وجل، فهي منصورة في بقائها وفي وضوح حجتها وفي استدلالها، إذ إنها قائمة على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم على فهم السلف الصالح. وهذا في قوله عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق أو على الحق ظاهرين حتى يأتي أمر الله، وأمر الله هي الريح التي تأتي وتأخذ أرواح المؤمنين، أي آخر الزمان، ثم تقوم الساعة بعد ذلك على شرار الناس، حيث لا يقال في الأرض الله الله. قال أهل السنة، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة، وهذا من أبرز علامات الفرقة الناجية، أنهم يحتجون بالسنة ويأخذون بها ويعتمدونها في عقائدهم وفي أمورهم العلمية والعملية. وكذلك من أبرز صفاتهم أنهم أهل جماعة، والمراد بالجماعة هنا أي السلف من الصحابة والتابعين، فهم اجتمعوا على الحق الذي هو كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك من أبرز سماتهم التي سموا بها أهل جماعة أنهم يفارقون أهل البدع الذين كلهم يرون السيف والخروج على ولاة الأمر. هم أهل جماعة اجتمعوا على الحق، وأهل جماعة اجتمعوا على تحريم الخروج على الولاة والسمع والطاعة لهم بالمعروف على ما دلت عليه النصوص الشرعية. ثم بدأ يبين رحمه الله تعالى هذا الاعتقاد. في بداية الرسالة بين الاعتقاد إجمالا، بين اعتقاد أهل السنة إجمالا، ثم بعد ذلك بدأ يفصل في ذكر عقائد أهل السنة على وجه يعني البيان والتفصيل والتوضيح، مع ذكر الأدلة على ذلك من القرآن والسنة. فقال إجمالا ما هي عقيدتهم؟ قال وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. وهذه هي أركان الإيمان الستة كما في حديث جبريل. الإيمان بالله يتضمن أربعة أمور. الإيمان بالله يتضمن أربعة أمور: الإيمان بوجوده وبألوهيته وبربوبيته وبأسمائه وصفاته، والإيمان بالملائكة يتضمن أيضا أربعة أمور، هذا على وجه الإيجاز: الإيمان بوجودهم، هذا الإيمان بالملائكة، الإيمان بوجودهم، والإيمان بأعمالهم وبأسمائهم وصفاتهم، الصفات الخلقية والخلقية. طبعا كل ذلك على ما دل عليه الدليل من القرآن وصحيح السنة. والإيمان بالكتب يتضمن وكذلك الرسل، إيمان مجمل ومفصل. مجمل ما ذكر من الكتب نؤمن على التفصيل الذي ذكره الله سبحانه وتعالى من اسمه والرسول الذي أوتيه، هذا إيمان مفصل. وإيمان مجمل نؤمن أن ما من رسول إلا أرسل الله إليه الوحي أو أرسل إليه أوحى إليه. فما ذكر من أسمائهم وأنها من عند الله وما صح من أخبارها وكذلك العمل بالقرآن، هذا الإيمان بالكتب. والرسل أيضا الإيمان بأن رسالتهم حق وأنهم رسول الله وتصديق ما ثبت من أخبارهم وقصصهم والعمل بشريعة من أرسل إلينا وهو نبينا صلى الله عليه وسلم. والإيمان باليوم الآخر والإيمان بالقدر أيضا سيأتي بيان. والإيمان باليوم الآخر يتضمن الإيمان بما يكون بعد الموت والقبر والساعة وأشراطها والجنة والنار، يدخل في ذلك الباعث وغيره من الأمور. والإيمان بالقضاء والقدر يشتمل على الإيمان بأربعة أمور أيضا، هذه كلها ستأتي، وهي مراتب القدر الأربعة، وهي العلم، هذا القدر، الإيمان بالعلم والكتابة والخلق والمشيئة. فعلى ما ذكرنا بدأ رحمه الله ببيان مجمل عقيدة أهل السنة والجماعة، مجمل الإيمان، ثم يأتي الآن ويبين ويفصل عقيدة للسنة في الأسماء والصفات، عقيدتهم في الإيمان، عقيدتهم في اليوم الآخر والقضاء والقدر والساعة وما يكون فيها إلى غير ذلك من المسائل التي يذكرها رحمه الله تعالى في هذه العقيدة والصحابة وغيره. قال رحمه الله: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتاب، الإيمان بما وصف به نفسه في كتاب ووصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. بيّن رحمه الله من الأمور المهمة هو الإيمان بتوحيد الأسماء والصفات، الإيمان بتوحيد الأسماء والصفات، وركز على هذا الأصل من أصول التوحيد في بداية رسالته لوجود الخصومة بين أهل السنة وأهل البدع في هذا الباب، خصوصا في عصره رحمه الله تعالى، لأن هذه العقيدة الواسطية قامت عليها مناظرة بينه وبين الأشعرية عند الولاة في عصره، وسجن رحمه الله تعالى من أجلها، وكتب هو رحمه الله تفصيل هذه المناظرة في الفتاوى، موجودة مطبوعة مناظرة ابن تيمية أو مناظرة على العقيدة الواسطية. فالإيمان بأسماء الله وصفاته من أقسام التوحيد الثلاثة، وخلاصة معتقد أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات أنه ينبني على ثلاثة أسس، توحيد الأسماء والصفات ينبني على ثلاثة أسس. الأساس الأول هو الإثبات، والثاني التنزيه، والثالث قطع الطمع عن إدراك الكيفية، قطع الطمع عن إدراك الكيفية. فنثبت ما أثبته الله لنفسه من غير تشبيه ولا تمثيل، وننفي عن الله ما نفى عن نفسه من النقائص، ولا نشبه الله بخلقه، هذا الثاني. والثالث نؤمن بالصفات لكن لا نعرف كيفيتها، فنعلم أن الله له وجه ولا نعرف كيفيته، ونعلم أن الله ينزل ولا نعرف كيفية النزول، لكن هل له كيفية؟ نعم له كيفية. فمعنى قول السلف بلا كيف أي بلا كيفية يعلمها العباد، لأن هذا من الغيب الذي استأثر الله عز وجل بعلمه. والأصل الأول والثاني إثباته والتنزيه أخذ من قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقطع الطمع عن إدراك الكيفية مأخوذ من قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، ولا تقف ما ليس لك به علم، ومن ذلك كيفية الصفات. والإيمان بأسماء الله وصفاته يجب فيه البعد عن أربعة محاذير، عن أربعة محاذير يجمعها محذور خامس. كم محذور؟ أربعة يجمعها خامس، وهذه المحاذير الأربع هي التي ذكرها رحمه الله. محذور الأول التحريف، والثاني التعطيل، والثالث التكييف، والرابع التمثيل، ويجمعها الإلحاد في أسماء الله، وذروا الذين يلحدون في أسمائه، ويجمعها الإلحاد في أسماء الله سبحانه وتعالى. وخلاصة بيان هذه المحاذير الأربعة: الأول التحريف، وهو العدول عن المعنى إلى معنى آخر، ويدخل فيه التأويل، تأويل الباطل، صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر دون قرينة، مثل أن يقول الرحمة هي الإنعام، الرضا إرادة الثواب، الغضب إرادة العقاب، فهذا تحريف لهذه الصفة وتحريف لمعناها. والثاني وهو التعطيل، وهو بمعنى الخلو، وبئر معطلة أي خالية، فهم جاءوا إلى أسماء الله عز وجل وصفاته فأخلوها عن معانيها أو عطلوا الله عنها. ويدخل في ذلك فعل المفوضة الذين يقولون إن الصفات لا أحد يعلم معناها، وهذا كقولهم مثلا الرحمن على العرش استوى، قالوا استولى فعطلوا الله عن استوائه. والثالث وهو التكييف، وهو حكاية كيفية الصفة، حكاية كيفية الصفة. وهذا كان يقول ينزل الله على هذه الهيئة أو وجه الله على هذه الكيفية، ويحكي كيفية معينة. والمحذور الرابع وهو التمثيل، وهو أن يمثل ويشبه صفات الله بصفات خلقه، وأن كان يقول يد كيدي. والإلحاد يجمع هذه الأربعة كلها، وهذا الذي نفاه الله عز وجل وحذر منه، وقال وذروا الذين يلحدون في أسمائه. قال بعد ذلك رحمه الله بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه. هذا بيان للمحاذير الأربعة التي ذكرها. إذن الأصل عند أهل السنة أن كل اسم أو صفة أو فعل ورد ذكره في القرآن والسنة يجب الإيمان به، وإيماننا به بدون هذه المحاذير. هذه خلاصة عقيدة أهل السنة والجماعة، كل ما ورد في القرآن والسنة نثبته كما أثبته الله، وكل ما نفاه الله ونفاه رسوله من الصفات عن الله ننفيه. وسيأتي تمثيل أو التمثيل على ذلك من كلامه رحمه الله، إذ مثل أولا بالصفات الواردة في القرآن ثم مثل بالصفات الواردة في السنة. لكن هذه هي القاعدة عند أهل السنة والجماعة، ما ثبت في القرآن والسنة من الصفات نثبته لله، وما نفي من الأسماء والصفات ننفيه عن الله سبحانه وتعالى، لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى. فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. بيّن رحمه الله تعالى السبب في أننا نثبت لله أسماء وصفات لكننا لا نكيفها ولا نمثلها. لماذا؟ لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء ولا سمي له، هل تعلم له سميا، ولا كفء له ولم يكن له كفوا أحد، ولا ند له فلا تجعلوا لله أندادا، ولا يقاس بخلقه ولا تضربوا لله الأمثال. لماذا ربنا سبحانه وتعالى يجب الإيمان بصفاته ويجب أن نثبتها كما أثبتها؟ لأن الله أعلم بنفسه. فإذا قال لنا المعطل أو المؤول لماذا أثبت الوجه، نقول الله أثبته لنفسه، وهل أنت أعلم بالله من الله؟ ونفس الشيء، هل أنت أعلم بالله من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وكذلك الله أصدق قيل، هل نصدق قولك أم نصدق قول القرآن في إثبات الصفات؟ هل نصدق قولك أو قول الرسول صلى الله عليه وسلم في إثبات الصفات؟ فإن قال الكلام يحتاج إلى إتمام، والكلام فيه نقص وليس بظاهر، ولا يجوز الأخذ بظاهر القرآن والسنة، من أحسن حديثا، حديثك وتأويلك أم ظاهر القرآن، ظاهر كلام الله؟ وهذه القاعدة التي تذكرون ذكرناها في درس البربهاري، وهو أنه عند الرد على المعطلة والمؤولة تستخدم هذه القاعدة، وهي هل أنت أعلم من الرسول؟ هل أنت أفصح من الرسول؟ هل أنت أنصح من الرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك القرآن، هل أنت أعلم بالله من نفسه؟ وهل أنت أصدق قيلا وأحسن حديثا من كلام الله سبحانه وتعالى؟ وأيضا كلام الرسل فيه إثبات صفات الله سبحانه وتعالى. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ثم رسله صادقون مصدوقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون، أي المعطلة وأهل الكتاب اليهود والنصارى الذين يصفون الله بالنقائص بالولد والفقر وغير ذلك. أما رسل الله سبحانه وتعالى فكلهم جاء وأثبت صفات الله سبحانه وتعالى. فهذا موسى عليه السلام أخبر فرعون أن الله في السماء في العلو، وهذا الأمر الذي ينكره أهل البدع المتكلمون. فموسى قال أن الله في السماء، أين ذلك؟ فرعون لما قال لهامان: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى، هذا يدل على أن موسى ذكر أن الله في السماء، وكذلك نبينا عليه الصلاة والسلام. فرسل الله جاءوا بالتوحيد، ولما نقول جاءوا بالتوحيد أي جاءوا بالربوبية وبالألوهية وبالأسماء والصفات، جاءوا بتوحيد الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال، يقول شيخ الإسلام رحمه الله: ولهذا قال: سبحان ربك رب العزة عما يصفون. وسبحان هو من التنزيه المتضمن للتعظيم، ربك رب العزة عما يصفون أي من النقائص، نزه الله نفسه عن النقائص التي نسبها إليه الكافرون. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه أي نزه نفسه وعظمها عما وصفه به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. إذن توحيد الأسماء والصفات جاءت به الكتب وجاءت به الرسل وذكروه في كتبهم، وذكروه في ما أوحاه الله عز وجل إليه، فنزه الله عن النقائص. لذلك أثنى الله عز وجل وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. قال: وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم. ذكر هنا وأشار إلى أصل من أصول أهل السنة في باب الأسماء والصفات، وهو أنهم يجمعون بين النفي والإثبات، يجمعون بين النفي والإثبات، لأن النفي وحده لا يمنع المشاركة والمشابهة، الإثبات وحده، الإثبات للصفة وحده لا يمنع المشاركة، والنفي وحده لا يلزم منه الإثبات، أنه قد يكون نفي للعدم أو لعدم القابلية. مثال ذلك: لما أثبت لإنسان مثلا أنه حي لا يعني أنه لا يموت، لكن لما تكون الصفات لله، لما أقول إن الله حي أي أنه لا يموت، فكل صفة فيها إثبات هي مشتملة على النفي والإثبات، وكل صفة فيها نفي هي متضمنة لكمال الإثبات. فلما أقول إن الله لا يظلم هي متضمنة لماذا؟ كمال العدل، لأن قد أقول إنسان لا يظلم لكن السبب هو أنه لا يستطيع أن يظلم، ولا يستطيع مثلا أن يأخذ حقه لعجزه، كما قال الشاعر في مدح قبيلته: قال قبيلة لا يغدرون بذمته ولا يظلمون الناس حبة خردل. هو يقصد ذمهم، لا يظلمون الناس حبة خردل يعني ما يأخذون حقوقه حقه لعجزه. فهذا نفي أو ليس بنفي؟ نفي، لكنه ليس فيه مدح وليس فيه ثناء لكونه ما تضمن كمال الضد، لكن الله عز وجل كما قال سبحانه: وتوكل على الحي الذي لا يموت. لما أقول إن الله لا يظلم أي أنه عادل، وانظر ذلك في كما سيأتي في كلام المؤلف في آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. فلما نفى الله عن نفسه السنة والنعاس والنوم، هذا معناه كمال الحياة وكمال القيومية، فجمع بين النفي والإثبات. وهذه طريقة أهل السنة والجماعة، يجمعون بين النفي والإثبات، والأصل عندهم في الإثبات التفصيل، والأصل عندهم في النفي الإجمال. الأصل في الإثبات التفصيل، يفصلون في إثبات الصفات، والأصل في النفي الإجمال: ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا، نفت جميع النقائص والعيوب. لكن لما جاء في الإثبات: والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، فصل في قضية الإثبات. لكن لما جاء إلى صفات النقص والعيب، الأصل والغالب أن ينفي جميع الصفات، ليس كمثله شيء، فنفت العجز ونفت الولد ونفت البخل ونفت جميع النقائص، لأن هذا الأسلوب هو أسلوب القرآن والسنة في إثبات الصفات، وهو الأسلوب الذي فيه الثناء من العبد لله سبحانه وتعالى. كيف؟ من باب الاختصار والتوضيح، أنني إذا جئت إلى ملك من ملوك الدنيا وقلت له عند الثناء عليه: أنت الشجاع. الآن شوف، هذا إثبات أو نفي؟ أنت الشجاع، أنت البطل، أنت القائد، أنت الأمير، يفرح أو لا يفرح؟ لأنه ثناء، ليس كذلك؟ لكن لما آتي وأفصل في النفي أقول: أنت لست زبال، وأنت لست فراش، وأنت لست كناس، وأنت لست بخيل، وأنت، هذا ليس بأسلوب مدح. لكن لما آتي وأقول له من باب الإجمال في النفي: أنت ليس مثلك أحد من الرعية، هنا يكون أسلوب مدح. واضح؟ كذلك في صفات الله سبحانه وتعالى، هذه طريقة القرآن والسنة، وهو الذي سار عليه السلف. أما أهل البدع المتكلمين، إذا جاءوا إلى الإثبات أجمل، وإذا جاءوا إلى النفي فصلوا، قالوا: الله ليس، في كتبهم في التوحيد، الله ليس بجسم ولا عرض ولا يتبعض ولا يتجزأ ولا تشمله الحوادث ولا ما عندهم إلا النفي، النفي النفي النفي النفي، ما في إثبات، لأن النفي وحده بدون إثبات هو عدم، تعطيل، معطل يعبد عدم، والمشبه يعبد صنم، لأن المعطل أخذ جانب النفي فقط، والمشبه أخذ جانب فقط الإثبات بدون النفي والمشابه. واضح؟ سيأتي التفصيل في كلام شيخ الإسلام أيضا في الأمثلة. قال: صراط، طبعا هذا الصراط وهو الذي سار عليها للسنة في الجمع بين النفي والإثبات هو طريقة أهل السنة. قال: صراط، فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. قال بعد ذلك رحمه الله: وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، التي تعدل ثلث القرآن، حيث يقول: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه الصورة التي تعدل ثلث القرآن، طبعا أهل العلم لهم تفسيرات في معنى كونها تحمل أو تعدل ثلث القرآن، من ذلك ما ذكره أهل العلم عن أبي العباس بن سريج، قال: لأنها اشتملت، لأن القرآن يشتمل على ثلاث مقاصد، القرآن ثلاث مقاصد: الأوامر والنواهي، والقصص والأخبار، وعلم التوحيد. فسورة الإخلاص شملت ماذا؟ التوحيد. هذا أحد أوجه التي ذكرها الأوامر والنواهي، القصص والأخبار، والثالث التوحيد. الآن يريد أن يبين رحمه الله القاعدة التي ذكرناها، وهي أن أهل السنة يسيرون في أسماء الله وصفاته بين يجمعون بين ماذا؟ النفي والإثبات. أين النفي هنا في هذه السورة؟ النفي في قوله تعالى، أول شيء الإثبات، الإثبات في قوله تعالى الله الصمد، فالصمد فيه إثبات لأنه السيد الكامل في سؤدده، فاشتملت على جميع صفات الكمال. وهذا أحد تفاسير السلف لاسم الله الصمد. وكذلك الإثبات في قوله أحد، فهو الصمد والأحد. ولا يغيب عن ذهنك أن كل إثبات أيضا يتضمن ماذا؟ النفي. فلما أقول إن الله أثبت له الأحدية، أي أنه متضمن أيضا للنفي مشاركة عن غيره سبحانه وتعالى من المخلوقات. والتنزيه هنا في قوله في سورة الإخلاص، أين التنزيه؟ لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فجمعت السورة بين النفي والإثبات، واضح؟ نفس الشيء في آية الكرسي، وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه، حيث يقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الآن هذا الحي القيوم إثبات. وأيضا في قوله الله لا إله إلا هو، هذا نفي وإثبات فيه، لكنه في باب توحيد الألوهية. لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا النفي. إذن جمع بين الإثبات وبين النفي. وأيضا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، هذا إثبات. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده، وهذا نفي، لا يعجزه، وهو العلي العظيم. ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح، أي من لأن هذه الآية أعظم آية في القرآن، كما في حديث أبي بن كعب كما تعرفون. فاشتمال هذه الآية على إثبات أسماء الله وصفاته وتنزيه الله عز وجل عن صفات النقص، كانت هذه الآية من أعظم أو أعظم آية في القرآن، ولكونها أيضا اشتملت على اسم الله الأعظم أو على اسم الله الأعظم، على ما رجحه ابن تيمية وابن القيم أن اسم الله الأعظم هو الحي القيوم. اسم الإله الأعظم اشتمل على اسم الحي والقيوم مقترنان. وكذلك في قوله، وقوله سبحانه هو الأول والآخر والظاهر والباطن، والأول والآخر والظاهر والباطن. الآن سيأتي ويبين رحمه الله تعالى جملة من أسماء الله عز وجل وصفاته. هذه الأسماء الأربعة لله سبحانه وتعالى اسمان لأبديته سبحانه، اسمان لأبديته، واسمان لعلوه وقربه. اسمان لأوليته وأبديته، واسمان لعلوه وقربه. الاسم الذي لأزليته ولأوليته هو الأول، ليس قبله شيء، جاء تفسيره في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فالاسم الأول دال على أزلية الله سبحانه وتعالى وأوليته، والاسم الثاني دال على بقائه وأبديته، وهو الآخر. واسم الله الظاهر الذي ليس فوقه شيء دال على علوه، واسم الله الباطن الذي ليس دونه شيء دال على قربه ومعيته، وهي معية وقرب العلم بعباده سبحانه وتعالى. ومن الأمثلة أيضا على الأدلة التي جمعت بين النفي والإثبات قوله سبحانه: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وهذا فيه إثبات صفة الحياة الكاملة التي لا يلحقها موت ولم يسبقها عدم. فإذا في أسماء الله عز وجل لما أقول الله الحي إذن ليس ننفي عنه ماذا؟ الموت. ولما أقول إن الله لا يموت نثبت له كمال الحياة، هذه القاعدة، نثبت له كمال الحياة. فكل نفي في صفات الله يتضمن أمرين، كل نفي في صفات الله يتضمن أمرين: نفي الصفة التي هي النقص، وإثبات كمال ضدها، وإثبات كمال العكس أو الضد. قال: وهو الحكيم الخبير. وهذا فيه إثبات اسم الله عز وجل الحكيم، وإثبات اسم الله الخبير. فالله يعلم ببواطن الأمور وظواهرها، وهذا متضمن للخبير. واسم الله الحكيم يتضمن ثلاثة أمور، اسم الله الحكيم يتضمن ثلاثة أمور، أي الحاكم وأن الحكم له، وأنه المتقن لخلقه سبحانه وتعالى، وكذلك متضمن لأن أفعاله فيها الحكمة، أفعاله كلها بحكمة. ثم ذكر قوله تعالى: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهذه الأدلة في إثبات صفة العلم لله سبحانه وتعالى، وأنه يعلم كل شيء ولا يغيب عن علمه شيء سبحانه وتعالى. ومن ذلك مفاتح الغيب الخمسة التي لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. قال: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ولا زال في صفة ماذا؟ العلم، كذلك صفة القدرة. ومن أسماء الله عز وجل وصفاته أنه رزاق، أنه يرزق عباده، وأنه ذو القوة والمتين، وقوله: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. والمتين من المتانة، وهي الشدة والقوة، وفسره ابن عباس بالشديد. ثم ذكر أدلة إثبات السمع والبصر لله وقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا فيه بيان عقيدة أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات. ليس كمثله شيء، أي باب؟ النفي. وهو السميع البصير، باب الإثبات. وقوله: إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. وهذا أيضا فيه الرد على المعتزلة الذين يقولون سميع بلا سمع بصير بلا بصر، فأثبت الله الاسم والصفة. وهذا أيضا كثير في كتاب الله سبحانه وتعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. ومن ذلك إثبات صفة المشيئة والإرادة، صفة المشيئة والإرادة، قوله تعالى: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. وقوله أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد، وقوله تعالى فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كأنما يصعد في السماء. وهذه الآيات فيها بيان إثبات صفة الإرادة والمشيئة لله سبحانه وتعالى، إثبات صفة الإرادة والمشيئة لله سبحانه وتعالى. وأهل السنة في باب الإرادة والمشيئة يقولون إنها على قسمين أو على نوعين، وهذا مهم فهمه ويحتاج إلى تدبر، لأن به كما قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله به يزول الإشكال في باب القضاء والقدر، به يزول الإشكال في باب القضاء والقدر، وهو الفرق بين الإرادتين، الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، إرادة الكونية والإرادة الشرعية. باختصار الفروق بين الإرادتين، اكتب الفروق بعدين نشرحها حتى تتضح الفروق. الفرق الأول في الوقوع، خل كل فرق في سطر. الفرق الأول الوقوع، الفرق الثاني في المحبة، الثالث في الربوبية والألوهية مقصودة لذاتها أو لغيرها، الخامس في الانفراد والاجتماع، الخامس في الانفراد والاجتماع. بيان ذلك يعني الإشكال عند القدرية وغيرهم، يقولون مثلا كيف يريد الله من العبد أن يفعل المعصية؟ يقول العبد يفعل المعصية، كيف ندخل هذه المعصية في أن الله يريدها؟ فقالوا أن العبد هو الذي يخلق هذه المعصية، فأخرجوا إرادة الله. واضح؟ فالمعتزلة قالوا الإرادة كلها إرادة شرعية، ما عندهم كونية. الجبرية الذين يقولون أن العبد مجبور على عمله قالوا الإرادة كلها كونية، لأنه ما يكون في فعل إلا والعبد مجبور عليه. الفرق بين إرادتين عند أهل السنة، الفرق الأول في ماذا؟ في الوقوع. الإرادة الكونية لا بد من وقوعها، يعني حط فوق خلها مثل الجدول، كونية شرعية، كونية شرعية في الأعلى. من حيث الوقوع أيها التي لا بد من وقوعها؟ الكونية، إنما أمره إذا أراد شيئا، هذه إرادة كونية، أن يقول له كن فيكون، يعني كل ما وقع في الكون فهو الله أراده كونا. الإرادة الشرعية قد تقع وقد لا تقع، مثل الله يريد من العباد أن يؤمنوا، هل آمنوا كلهم؟ ما آمنوا، منهم من آمن ومنهم من كفر، لكن هل أراد الله من الكافر أن يؤمن ولا ما أراد؟ أراد، إرادة شنو؟ شرعية، لكن لما ننظر أنها ما وقعت إذن ما أرادها؟ كونية، لأنها ما وقعت، إذا وقعت فهي كونية. هذا الأول الوقوع. الثاني المحبة الكونية، قد يحبها الله وقد لا يحبها. الشرعية هي مرادفة للمحبة، الكونية مرادفة للمشيئة، قد يحبها وقد لا يحبها. مثلا إذا قام العبد وصلى، هل يحبها الله أو لا يحبها؟ إذن أرادها، هل وقعت أو ما وقعت؟ إذن أرادها، وقعت، إذن هي كونية ماذا؟ شرعية. انظر إلى الوقوع، كونية شرعية. كفر الكافر، أرادها الله كونا لكن لم يردها، لماذا؟ لأنه لا يحبها ولم يأمر بها. مثلا هنا إشكال المعتزلة يقول كيف الله يريد المعصية؟ كيف ننسب لله أنه أراد المعصية؟ نقول نعم، الله أرادها لأنها وقعت في ملكه، فوقوعها دلالة على أن الله أرادها شنو؟ لكن لم يردها لأنه ما أمر بها، لأن الله لا يحبها ولم يأمر بها. ومع هذا أعطى العبد الخيار والقدرة على الاختيار والمشيئة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. واضح؟ هذا من حيث المحبة. الربوبية متعلقة بالكونية، الألوهية أن فيها طاعة الله وأوامره واتباعه وتوحيده هي شرعية. المقصودة لذاتها، لماذا خلق الله الخلق؟ ها؟ لعبادته. إذن هي إرادة، ما هي المقصودة لذاتها؟ المقصودة لذاتها ما هي؟ أي إرادة؟ لذاتها شرعية، لأن هذه التي يريدها الله، وخلق الله العباد لها. فالإرادات الكونية أرادها الله أو جاءت لغاية وهي الوصول إلى الشرعية. الانفراد والاجتماع، متى تجتمع الإرادتين ومتى تنفصل الشرعية ومتى تنفصل الكونية؟ متى تجتمع الإرادتين؟ غازي تعرف؟ يلا الحين، متى الله عز وجل يريد هذا الشيء شرعا وكونا؟ إذا وقعت، خلاص خل عندك قاعدة، إذا وقع الشيء والله يحبه اجتمعت إرادتين. مثل على شيء وقع والله يحبه. الواحد صلى، ممتاز. صلاة طاعة الطائع وإيمان المؤمن الله يحبه، إذن هو شرعي، وكونه وقع إذن هو إرادة كونية. مثل على أمر انفصلت فيه الإرادة الشرعية فقط، يعني أمر الله يحبه لكنه ما وقع. يلا شلون يحبه لكنه ما وقع بصورة معينة؟ إيمان الناس كلها. الآن الكافر، أليس الله يريد من الكافر أن يؤمن؟ لكنه ما آمن، صح؟ إذن كون الله يريد أن هذا العبد يؤمن، وقعت الإرادة الشرعية، لأن الله يريد منه أن يؤمن. كونها ما وقعت، انفصلت الإرادة، ما وجدت الإرادة الكونية. مثل على أمر وجدت فيه الإرادة الكونية لكن ما وجدت فيه الإرادة الشرعية، كفر الكافر. كفر الكافر وقع، عصيان العاصي وقع، لكن هل يريده الله شرعا؟ إذن انفصلت فيه الإرادة، انفصلت الشرعية وثبتت الإرادة الكونية. هني وقع الخلل في قضية القضاء والقدر، الجبرية والجهمية جعلوا الإرادة فقط كونية، فكل ما في الكون هو أراده الله وفعل الله، والعبد ما له فعل. المعتزلة قالوا الإرادة فقط شرعية، فلا ننسب لله إلا ما يحبه. إذن عصيان العاصي وفعل العبد هذا لا يدخل في الإرادة، في إرادة الله ولا خلق الله. واضح؟ فإذا لما تفهم قضية الفصل بين الإرادتين يزول عندك قضية الإشكال في خلق أفعال العباد، في قضية الجبر، في قضية قول الجهمية وغيرها من يعني دقائق المسائل في باب القضاء والقدر، إذا يعني فهمت هذه القضية فهما جيدا. قال بعد ذلك هنا صفة المحبة، قال وقوله وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، هذا فيه إثبات صفة المحبة. وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وهذه المحبة كلها تدل على فضيلة هذا العمل، الإحسان والتقوى والتطهر والتوبة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذا فيه إثبات صفة المحبة لله سبحانه وتعالى، وقوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وقوله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وقوله إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، وقوله وهو الغفور الودود. وهذا أيضا فيه إثبات اسم الله عز وجل الغفور، وإثبات صفة المغفرة، واسم الله عز وجل الودود. والودود من أهل العلم من قال إما من فعول ودود، إما من فعول بمعنى فاعل، إما من فعول بمعنى فاعل، ويكون المعنى الكثير الود لأهل الطاعة، الكثير الود لأهل الطاعة والمتقرب إليهم بنصره ومعونته. وإما من فعول بمعنى مفعول، يكون المعنى المودود لكثرة إحسانه المستحق لأن يوده خلقه. إذن هذا معنى أو معنى الودود يشتمل على المعنيين، إما الله عز وجل هو كثير الود لأهل الطاعة، النصرة والتأييد لهم، تقرب إليهم بالنصر والمعونة، وإما ودود أي العباد يودونه لكثرة إحسانه والتفضل منه سبحانه وتعالى على عباده. طبعا كل هذه الصفات، كل هذه الأسماء ما يشملها من الصفات أهل الكلام والمعطلة يعطلونها ويؤولونها ويحرفونها، أما أهل السنة والجماعة فإنهم يثبتونها لله سبحانه وتعالى. قال وقوله بسم الله الرحمن الرحيم، وقوله بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما وكان بالمؤمنين رحيما، ورحمتي وسعت كل شيء، كتب ربكم على نفسه الرحمة وهو الغفور الرحيم، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. هذه اشتملت على جملة أيضا من أسماء الله وصفاته، منها الرحمة وأنه الرحمن والرحيم، والرحمن هذا وصف لله سبحانه وتعالى، والرحيم هو فعل الله عز وجل. الوصف هذا الفرق بينهما على ما رجحه ابن القيم، الرحمن هذا وصف والرحيم هو الفعل، يشتمل على الفعل، فالرحمن هو دال على الصفة القائمة بالله سبحانه وتعالى، والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم. ورحمة الله عز وجل وسعت كل شيء، وهو الغفور الرحيم، وكتب على نفسه الرحمة، وأن رحمته سبقت غضبه، وكذلك سبحانه هو خير الحافظين وهو أرحم الراحمين. والرحمة والمغفرة أهل العلم يذكرون بعض الفروق بينهم، منهم من قال أن المغفرة يكون لما مضى، والرحمة السلامة في المستقبل من آثار الذنب، المغفرة تكون فيما مضى، والرحمة تكون لما في المستقبل من ضرر الذنب، ومنهم من قال غير ذلك. هنا نقف إلى الدرس القادم إن شاء الله. الله أعلم، صلى الله وسلم بارك على نبينا محمد. وأحد الأخوة يسأل عن مكان الدرس، سيكون في الموقع إن شاء الله هذا اليوم بعد الانتهاء بإذن الله عز وجل. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، ونلتقي غدا بحول الله وقوته في نفس الوقت لإكمال المتن. نسأل الله عز وجل القبول والإعانة والإخلاص لنا ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.